هذا سائر من الجزائر يقول: أنا حديث الاستقامة ولا أستطيع السفر لطلب العلم لمنع أمي لي، فهل أستطيع الطلب من خلال الدروس في الإنترنت؟ أرجو منكم توجيهي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدك استقامة ويثبتنا وإياك والسامعين والحضور بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على السنة. عندكم في الجزائر مشايخ فضلاء، منهم الشيخ محمد علي بن فركوس، هذا من الجزائر الأخير ذا؟ نعم. والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ عبد الغني عوسات وآخرون. نعم، إذا طلبتهم وجدتهم، هؤلاء المشايخ على خير، أصحاب سنة نحسبهم كذلك والله حسيبهم. نعم، ولا يلزمك أن تغادر الجزائر إلى بلد آخر، يمكنك إن شاء الله أن تجمع بين حسنتين، طلب العلم وبر والدتك. نعم.